العالم ومكمل مشي وموقفش يتريق على الدنيا الجرحى وينادى على الخلق السرح. شوف يا هاني بص يا أبلة تترش الريحة وما تروحش ويقول ويعيد ويعيد ويزيد لوشوش ما فيهاش غير التجاعيد. الناس لحالفة ما تضحكش وبرغم السحر اللي في جيب والقطع الباين في الكوتشي وسنان أبيض من شعر وبلوفر صوف ما بيسترش العالم ومكمل مشي وموقفش يتريق على الدنيا الجرح وينادي على الخلق السرحة. ريحة يا أستاذ ريحة يا فندي ريحة يا فندي برفان مستورد ما وردش. شوف يا هاني بص يا أبلة تترش الريحة وما تروحش ويقول ويعيد ويعيد ويزيد لوشوش ما فيهاش غير تجاعيد. الناس لحالفة ما تضحكش لحالفة ما تضحكش. I'm not gonna lie.